قال رحمه الله: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وقلنا إن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن الكلام يعتبر من الصفات الذاتية باعتبار اتصافه سبحانه وتعالى به، وأنه متكلم متى شاء إذا شاء، فهو بهذا الاعتبار صفة من الصفات الذاتية، وهو صفة فعلية أيضا باعتبار آحاده. وذلك أن الله تبارك وتعالى كلم موسى في وقت معين، وكلم آدم في وقت معين، وكلم من شاء من أنبيائه الآخرين في وقت معين، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في وقت معين، وأنزل القرآن في وقت معين، فهو بهذا الاعتبار، أو في هذه الصفة بهذا الاعتبار تعتبر من الصفات الإيش؟ الفعلية، تعتبر من الصفات الفعلية. ونحن مطالبون بالإيمان بذلك كله، سواء كان صفة فعلية أو صفة ذاتية، ما دام الله قد وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن القرآن كلام الله، كلام الله الذي لا يبيد والذي لا ينفد، لأن كلام الله لا ينفد. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله مددا. فلا يمكن أن يحصى كلام الله عز وجل. والقرآن هو كلامه الذي تكلم به حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، لفظه ومعناه تكلم به الله. فالقرآن الذي نتلوه في المصاحف بلفظه ومعناه وكل ما يتعلق به هو كلام الله عز وجل، ما عدا الورق والحبر مخلوقان. وأما اللفظ والمعنى بالنسبة لكلام الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو كلامه عز وجل الذي تكلم به بصوت مسموع، بحرف وصوت. وقيدنا بالحرف والصوت ردا على من زعم أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وزعم أن الله لم يتكلم بهذا القرآن على الحقيقة، أو الذي قال إن كلام الله مخلوق بما في ذلك القرآن فهو مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وللناس في كلام الله تبارك وتعالى أقاويل كثيرة، لكن أشهرها أربعة. الأول منهج السلف، وهو أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بحرف وصوت مسموع، ولم يختلف أهل السنة في هذا. والثاني أن كلام الله مخلوق مطلقا بهذا التصريح، وهذا هو منهج المعتزلة. والثالث أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس الكامن فيها، وأما القرآن والتوراة والإنجيل فهي عبارة عن كلام الله وليس فيها حقيقة كلام الله. والقول الرابع أن القرآن هو كلام الله الذي خلقه في غيره، ومذهب الماتريدية كلام الله عز وجل، يتفقون مع الأشاعرة بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، لكن الأشاعرة لا يصرحون بأن القرآن مخلوق، وإنما يقولون هو عبارة عن كلام الله. وأما الماتريدية فإنه يقولون إن الله تبارك وتعالى خلق الكلام في الهواء ثم سمع، يعني أن الكلام كلام الله لكنه خلقه في الهواء ثم سمعه من سمعه من أنبيائه، من أراد الله أن يسمعه من أنبيائه في الهواء، تعالى الله عما تقول هذه الطوائف علوا كبيرا. طوائف المعتزلة الذين زعموا أن كلام الله تبارك وتعالى مخلوق وصرحوا بذلك وفتنوا المؤمنين، وحصلت فتنة بسبب ذلك أيام المأمون العباسي والمعتصم والواثق، حيث حمل هؤلاء الخلفاء الثلاثة جميع المسلمين إلا من استعصم فعصمه الله، حملوهم على القول بخلق القرآن. وهي عقيدة المعتزلة، وهو أن كلام القرآن ليس كلام الله، حتى جاء من أحيا الله به السنة وهو المتوكل، ومن أول ما تنبه من كلمة يسيرة قالها له أحد السلف عندما قال له هل وسع أو هل علم هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموه، فأخذ يردد هذه الكلمة وخلى بنفسه، ثم عاد وأعلن تأييده لمنهج أهل السنة والإقلاع عما كان عليه من قبله طيلة نحو ثلث قرن من الزمان. وشبههم كثيرة لا نجد ضرورة للتعرض لها جميعا، ولكن قد نطرح بعضها مما هو واضح. فمن ذلك احتجاجهم بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، فقد زعموا أن هذا القول، أن هذه الآية تدل على أن القائل ليس هو الله، والمقصود بالرسول الكريم هو إما جبريل وإما محمد. والجواب عن ذلك أن معنى الآية إنه لقول رسول كريم سواء قيل إنه محمد كما في صلى الله عليه وسلم كما في سورة ماذا، كما في سورة الحاقة، أم أن كما في سورة الواقعة، أم أن المراد هو جبريل كما في سورة ماذا، كما في سورة التكوير، كما في سورة التكوير. والمقصود في كلا الحالين بقوله إنه لقول رسول كريم أي إنه لتبليغ رسول كريم، أي بلغ به من الرسول الكريم، فالرسول جبريل بلغه إلى الرسول من محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بلغ صلى الله عليه وسلم بلغه إلى من، إلى الأمة، بلغه إلى الأمة. فمعنى قوله إنه لقول رسول كريم ليس المقصود أنه قوله الذي قاله ابتداء، وإنما نسب إليه لكونه هو المبلغ له، لكونه ماذا، هو المبلغ له، هو المبلغ له. إذن ولذلك أنت الآن عندما تقرأ أبياتا من الشعر ويقال إن هذا قولك على سبيل أنك أنت، وهي لغيرك على سبيل أنك أنت ماذا الذي قلته الآن، ولا يعني هذا أنك الذي قلته ابتداء. فإذا قرأت مثلا قول حسان رضي الله عنه عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ما حد يقول إن هذا قولك، وإنما كل عاقل يعلم أن هذا قول من، أنه قول حسان، وإنما أنت كل ما في الأمر أنك قرأته أو بلغته، كل ما في الأمر أنك قرأته أو بلغته. بل أي شخص يقرأ رسالة غيره، أي شخص يقرأ رسالة غيره، فإنه قد يقال قال فلان، ولكن على سبيل ماذا، التبليغ، على سبيل التبليغ والبيان، وإلا فالرسالة تنسب إلى من أرسلها. إذن تبين أن الآية ليس لهم فيها ماذا، استدلال. استدل بعضهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وزعم أن جعل هنا بمعنى خلق، والمقصود إنا خلقناه قرآنا عربيا. وهذا القول أيضا قول فاسد، لأن جعل تأتي على ضربين، فإن تعدت إلى مفعولين فإنها تكون بمعنى ماذا، بمعنى صير بارك الله فيك، وإن تعدت إلى مفعول واحد فإنها تكون بمعنى خلق، إن تعدت إلى مفعولين تكون بمعنى صير، وإن تعدت إلى مفعول واحد تكون بمعنى خلق. مثال للأمرين، إذا كانت بمعنى خلق مثل قوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وجعل الظلمات والنور أي إيه، وخلق الظلمات والنور. ومثال جعل التي بمعنى صير، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي وإيه، وصيروا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ومنه قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي إنا صيرناه قرآنا عربيا أو أنزلناه قرآنا عربيا، فإن بمعنى صير أو بمعنى أنزل هنا، فالله تبارك وتعالى جعل القرآن باللسان العربي، فتبين أن استدلالهم بهذا استدلال ماذا؟ استدلال فاسد. طيب، قال قائل منهم إن قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله أن المراد أنه من إضافة الخالق إلى المخلوق، كما تقول كعبة الله وناقة الله ورسول الله ونحو ذلك، فكذلك يقال في كلام الله وكتاب الله ونحو ذلك، فإنها من إضافة الخالق المخلوق إلى ماذا؟ إلى خالقه، من إضافة المخلوق إلى خالقه. والجواب أن الأمر فيه تفصيل، فإن كان المضاف أعيان فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإن كان المضاف معان يعني اسم مشتقا فهي إضافة صفة إلى ماذا؟ إلى موصوف. فإضافة الأعيان كما إذا قلت ناقة الله ورسول الله وكعبة الله ونحو ذلك، فهذا من فعلا من باب ماذا؟ من باب إضافة، من باب إضافة ماذا؟ المخلوق إلى الخالق، من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. لكن إذا كان المضاف أوصافا أو معان كما لو قلت كلام الله ونحو ذلك وقدرة الله وسمع الله وبصر الله ونحو ذلك، فهذه إضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوفها، إضافة صفة إلى موصوفها وهو الله تبارك وتعالى. فتبين بهذا أيضا أن هذه الآية وإنه لقول رسول كريم ليس لهم، أن هذه الآية أعني أن قوله أن قولهم إن الإضافة لا بد أن تعني أنها إضافة الصفة الخالق للمخلوق في كل حال هذا غير مسلم، وإنما الأمر فيه ماذا؟ فيه تفصيل على ما ذكرنا. إن كان المضاف أعيانا وأشخاص فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف فقوله روح الله وناقة الله وكعبة الله ونحو ذلك، هذا باب إضافة ماذا؟ ها؟ المخلوق إلى الخالق، عفوا، باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا لذلك المخلوق. وإن قيل إن المقصود أنه وإن كان المضاف معنى من المعاني ككلام الله وقدرة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله ونحو ذلك، فهذه إضافة ماذا؟ إضافة صفة إلى موصوفها، وهو وارد في الكتاب الكريم في كثير من المواقع. من الشبه التي تعلق بها قوله عز وجل أو استدلالهم بقوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، وقالوا إن كل لفظ عام والقرآن شيء فهو داخل في عموم ماذا؟ في عموم كل، فيكون القرآن والنتيجة القرآن ماذا؟ يكون مخلوقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مفهوم؟ يعني الآن وجه استدلالهم أو وجه شبهتهم أنهم قالوا الله عز وجل يقال الله خالق كل شيء، الكل هنا تفيد ماذا؟ تفيد العموم، والقرآن شيء أم ليس بشيء؟ شيء، إذن فيكون داخلا في عموم كل. والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن كل لا تدل على العموم المطلق، وإنما تدل على العموم لكن يقيدها ماذا؟ السياق الذي جاءت فيه، فقد تدل على العموم وقد يخرج منها بعض المخصوصات، بل إنها قد تأتي في جملة لا يراد بها العموم ولا تطلق على العموم، كما في قوله تبارك وتعالى وأوتيت من كل شيء عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، ليس المقصود أنها أوتيت من كل شيء مطلقا، وإنما أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من أمثالها، أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك من أمثالها. فكذلك قوله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا من سكنهم، ومعلوم أنها لم تدمر الجبال ولم تدمر الأرض ولم تدمر إلا ما أراد الله لها تدميره، والمقصود أنها تدمر كل شيء أراد الله ماذا؟ تدميره، أو قبل ماذا؟ قبل التدمير. وأما ما لا يقبل التدبير التدمير فإنها لم تدمره، ولو دمرته لا ما بقي على ظهر الأرض أحدا من الناس. نعم. فإذا هذه بعض الشبه التي يتعلق بها المعتزلة، والواقع أنها شبه باطلة ولا يثبت منها شيء، بل لا يقف أمام الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما موضوع الأشاعرة هم الذين يعني يعنون أن أكثر، باعتبار أنهم أكثر العالم الإسلامي اليوم كلهم على هذا المنهج، وهو منهج الأشعري القديم الوسط الذي انتقل إليه بعدما فارق مذهب المعتزلة، ثم اختط لنفسه مذهب مذهب ابن كلاب، وهو إثبات الصفات السبع ونفي أو تأويل ماذا ما عداها، ينفون الصفات السبع أو يثبتون الصفات السبع وينفون ما ويؤولون ما عداها، فيثبتون العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام، على أنهم لا يثبتون الكلام كما سيأتي بيانه. دليلهم أو شبهتهم التي تعلقوا بها قالوا إن العقل هو الذي دل على إثبات هذه الأشياء، فالقدرة دليل فعل دليل الإيجاد، فالقدرة إيجاد الأشياء والخلق والتدبير وما إلى ذلك دليل على ماذا؟ دليل على القدرة، يعني الأفعال التي أحدثها من الخلق والإيجاد والإعداد والإمداد ونحو ذلك كل هذا دليل على ماذا؟ دليل القدرة. والإحكام يعني إحكام الأشياء وكل في موضعه وفي وقته دليل على ماذا؟ على صفة الإرادة، ودل على الإرادة، وكل قادر لا بد أن يكون عالما سميعا بصيرا، كل قادر لا بد أن يكون حيا، وكل حي لا بد أن يكون ماذا؟ سميعا بصيرا متكلما، سميعا بصيرا متكلما. فإذا طيب لماذا نفيتم الصفات الأخرى؟ قالوا العقل ما دل عليها كما دلنا على هذه الأشياء. قلنا لهم ما الفرق؟ فإنما نفيتموه عليه من الأدلة العقلية مثل ما يلزمهم مثل ما نفوا تماما بتمام. فلذلك يعني إذا نقول لهم كما أن الفعل الحادث دل على القدرة والإحكام دل على العلم وما إلى ذلك، فنقول لكم وأيضا الانتقام دل على الغضب، والثواب دل على الرحمة، ووجود الثواب والجنة والنار دليل على الرحمة والسخط والغضب، فلا بد من التنبه لهذا، لأن الذي نفوه يلزمهم فيه نظير ما أثبتوه. فإذا قال الفعل الحادث دل على الإرادة قلنا والانتقام دل على ماذا؟ دل على الغضب، والجنة والنعيم دل على ماذا؟ دل على الرحمة ودل على الرضا. فإذا قالوا إن الرحمة أو إن الفرح والرضا والغضب له أعراض تظهر على الإنسان، فالفرح يبدو منه انبساط الوجه وتهلل أساريره، والغضب ينتج عنه احمرار الوجه وانتفاخ الأوداد واحمرار العينين وما إلى ذلك. فقالوا إن نقول لهم والسمع لا بد أن يكون بعينين وحدقتين وما إلى ذلك، ولكن نحن لا نقول ذلك، بل نقف على نؤمن بأنه سميع بصير، وأن له عينين تخصه لا تشبه أعين الخلق، وسمع لا يشبه سمع الخلق، وبصر لا يشبه بصر الخلق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا إذا قالوا نحن نثبت هذه الصفات السبع على وجه يليق بالخالق وبعيدا عن التشبه بالمخلوق، قلنا ويلزمكم أن تثبتوا ما نفيتموه كالرحمة والغضب والضحك والوجه واليدين وما إلى ذلك، وأيضا يلزمكم فيه مثل ما لزمكم فيه ما نفيتموه. يعني أشد الناس تناقض الأشاعرة، أكثر تناقضا حتى من المعتزلة. لذلك المعتزلة هزمتهم في باب ماذا؟ في باب في موضوع الرؤية، لأنهم يتفقون مع المعتزلة في نفي العلو، وفي مع أنهم يثبتون ماذا؟ رؤية الباري سبحانه وتعالى. فيقال لهم إن تقول لهم المعتزلة أنتم بين أمرين، إما أن تثبتوا لله جهة معينة من أجل أن تثبتوا الرؤية في الآخرة، وإما أن تنفذوا أن تنفوا هذا. فإذا خلاصة أنه يلزمهم في كل ما نفوا نفس الشيء الذي يلزمهم فيما أثبتوه، فيجب عليهم إثبات الكل كما أمر الله عز وجل وكما أنزله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة. والمقصود هنا الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. من أدلة الأشاعرة الواهية استدلوا ببيت للأخطل أو منسوب إلى الأخطل، يقول هذا البيت، أقول هذا البيت بيت المنسوب إلى الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا إن هذا البيت يفيد بأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، ولكن جعل هذا اللسان ليعبر عما يجيش في النفس. قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإنما اللسان دليل على هذا الكلام، اللسان دليل على هذا الكلام ومفصح عنه، وإلا فهو في الأصل المعنى القائم بالنفس. هذا البيت استدلالهم به فاسد النجوم. الوجه الأول أن نسبة البيت إلى الأخطل غير صحيحة وغير ثابتة. إذن ثبت العرش ثم إيش؟ ثم انقش كما يقال. إذن البيت غير ثابت فيطرح، يكفي أنه غير ثابت. ثانيا، حتى لو ثبت فإنه لرجل نصراني، والنصارى معروف عندهم التحريف والتبديل، إذن البيت لرجل نصراني إن صح وهو غير ثقة ولا يستدل به في بابه، فإذن يعني البيت لرجل نصراني فلا يؤمن أن يكون قد حرف وبدل وأن من عقيدته هذا المعتقد. الأمر الثالث أنه معارض لما ثبت في القرآن والسنة. فالقرآن، فالله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز بأن من أكره وتكلم بالكلام فإن الله عز وجل يعفو عنه طالما أنه أضمر الإيمان، فلا يؤاخذ بهذا الكلام الذي صدر منه تحت الجبر. وأيضا فإن الإنسان لا يؤاخذ بما توسوس به نفسه وما تحدثه به نفسه، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا؟ أو تعمله. ما لم تتكلم به أو تعمله. فلو كان يؤاخذ بحديث النفس لما بقي أحد غير مذنب. وشيء آخر، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، فقد أجمع أهل العلم على أن من وسوس أو أضمر شيئا في نفسه فإنه ماذا؟ فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل بل تصح. إذن البيت الاستدلال به هالك من الأصل، وليس بآية وليس بحديث، ولم ينسب عن أحد من الصحابة ولا من أهل العلم بعدهم. هذه بعض يعني شبه الأشاعرة والمعتزلة والرد عليها. على أي حال، جميع صفات الله عز وجل يجب إثباتها لله تبارك وتعالى على الوجوه التي ذكرتها لكم قبل أيام، وهو الإيمان بها كما جاءت وإثباتها دون زيادة أو نقص، والإيمان بمعانيها، وأن الله عز وجل لم فلا بد أن يثبت تلك المعاني. الثالث، أن يؤمن بأن تلك المعاني على وجه اللائق بجلال الله. الرابع، البعد عن ماذا؟ عن التشبيه. الخامس، البعد عن ماذا؟ عن التأويل. والثالث تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، أي تفويض علم الكيفية، هي لا كيفية ولكن يفوض أو تفوض تلك الكيفية إلى الله عز وجل.